وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وهم الذين يصلون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء، وصبروا على معصيته طلبا لمرضاة الله، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء، وجهرا ليتأسى بهم غيرهم، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى، أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الذين كفروا بالله وبآياته، هل لا أنزل على محمد آية حسية من ربه تدل على صدقه فنؤمن به؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين، إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر، ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخليق بها ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله، لهم عيش طيب في الآخرة، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره. قل لهم أيها الرسول، الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبتي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول، فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، لكنه لم يشأ ذلك،